أحسن الله عليكم. تسأل حكم لمس ما بين الحواجب. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا من الحما فتتركه، وبالله التوفيق.